إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال التكفيريون ينشرون الرعب والذعر في أرجاء هذا الوطن الحبيب بنشر مناشير التكفير والتفجير، يتوعدون فيها المسلمين بالقتل والتدمير والتفجير والتكفير والتخريب. هؤلاء قوم جاهلون، فلا يتجاسر على التكفير من له مسكة من عقل أو قلامة من فهم. فهل أدرك هؤلاء خطورة التكفير وما ينتج عنه؟ ينتج عنه استحقاق القتل، ينتج عنه عدم الميراث، ينتج عنه ألا يغسل وألا يدفن في مقابر المسلمين. بل أعظم من هذا وأخطر أنه خالد مخلد في النار أبد الآبدين. هذا ما ينتج عن تكفير المسلمين. هؤلاء قوم جاهلون، هؤلاء قوم سفهاء. ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وعلى أهله بما جناه الغلو في الدين على بعض المسلمين من الترامي بالكفر. هذا يكفر هذا، وذاك يكفر ذياك بالتعصب والهوى، لا بسنة ولا بقرآن ولا دليل ولا برهان. فإذا ما غلت مراجل الغلو وتمكن الشيطان الرجيم من الفرقة عند المسلمين، برز وظهر قرن الخوارج، برز وظهر قرن الخوارج بشوبه هزيلة ضاحضة كالهباء في الهواء وكسراب بقيعة. فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين، ومن هذه الرزية التي لم يرزق بمثلها في سبيل المؤمنين. سفاهة، طيش، حماقة، ذنب عظيم أن يكفر المسلم بلا موجب، ذنب عظيم أن يقتل المسلم بلا حق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ولذا قال العلاء بن زياد عليه رحمة الله: ما يضرك أن تقتل مسلما أو أن تكفره، فتكفيره كقتله. احذر، هذا باب عظيم خطير زلت فيه كثير من الأقدام، فتكفير المسلم كقتله كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لأخيه يا كافر باء به أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت على الآخر، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. بل ذهب جمع من العلماء عليهم رحمة الله في تفسير قول الله جل في علاه: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وأن يقول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق، الكتاب والسنة ينهيان عن أن يكفر المسلم بلا موجب. فتنة التكفير، تكفير المجتمعات، تكفير الراعي والرعية، تكفير الحاكم والمحكوم، فتنة خطيرة، فتنة كبيرة. باب التكفير باب خطير، أقدم عليه السفهاء فسقطوا، وتورع فيه الفحول فسلموا. ولا تعدل بالسلامة شيئا، لا تعدل بالسلامة شيئا. تكفير المسلم بلا موجب بلا دليل من أشنع البدع. الخوارج الدواعش يكفرون المسلمين، يقتلونهم، يدمرونهم، يخربون بيوتهم، يدمرون منشآتهم، يدمرون المساجد، يقتلون الركع السجود، يكفرون الموظفين، يكفرون الحكام والمحكومين، يستبحون الأعراض والدماء والأموال والنساء والحريم. والرسول يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. تاريخ الخوارج تاريخ دموي، أصحاب قلوب غليظة، قلوب كقلوب الشياطين، أكبادهم غليظة، يفجرون المساجد، يفجرون المنشآت، يبعثرون الأشلاء كل مبعثر، يزهقون أرواح المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من ورطات الأمور، جمع ورطة، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن يقع فيها سفك دم بغير حله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركا أو مؤمن يقتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركا أو مؤمن يقتل مؤمنا متعمدا. حديث عظيم توجل منه قلوب المؤمنين، حديث عظيم فيه ذكرى لكل سامع، فيه ذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيد. بل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن ترويع المؤمنين، ينهى عن ترويع المسلمين، ينهى أن يروع المسلم وأن يخوف وأن يجعل في قلبه الذعر والخوف. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنام رجل منهم وكان معه حبل، فأقبل بعضهم إلى حبله فأخذوه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فكيف بقتله؟ كيف بتكفيره؟ كيف بإزهاق روحه؟ كيف باستباحة عرضه وماله ونسائه وحريمه؟ ألا يعقل القوم؟ أين عقولهم؟ أين فهومهم؟ لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أبصار لا يبصرون بها، لهم عقول لا يعقلون بها كالأنعام، بل هم أضل. دين الله، دين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، دين الله كالوادي بين الجبلين والهدى بين الضلالتين، وسط بين طرفين دميمين. والفضيلة، كل فضيلة هي وسط بين رذيلتين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا. فلما كانت هذه الأمة المحمدية وسط بين الأمم، كان أهل السنة على منهاج النبوة وسط بين الفرق والطوائف، فهم وسط في باب الإيمان بين التكفيريين الغلاة وبين المرجئة الجفاة، في باب الأسماء والصفات هم وسط بين المعطلة والممثلة، في باب القضاء والقدر هم وسط بين القدرية والجبرية، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط بين الروافض والنواصب. وأما أهل البدع، وأما أهل الأهواء، وأما أهل الزيغ، فيحدثون لأنفسهم آراء مبتدعة ثم يجازفون فيكفرون كل من خالفهم. وأهل السنة على منهاج النبوة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. كثير من خوارج العصر هم خوارج قعدة، أقعدون عن القتال ويأمرون غيرهم بالتدمير والتفجير والتقتير والتخريب، يحافظون على أنفسهم بل وعلى أبنائهم، ويأمرون أبناء غيرهم بأن يفجر نفسه وبأن يقتل المسلمين وبأن يخرب وبأن يدمر. ومن رؤوسهم شيخ الضلالة الذي أتعب الليبيين بفتاويه القذرة، بفتاويه الدموية، بفتاويه المشوهة، لا تعلم أهي مقبلة أم مدبرة، فتاوى مشوهة. ومن حوله أقوام يظهرون في كل فتنة يأمرون بالقتل والتكفير والتدمير والتفجير، وهم في الفنادق ينامون، على الأرائك يعبثون، وهم يظهرون في قنوات ضرار، يطعنون على أهل السنة في حقهم، مفضوح أمرهم، معلوم خبرهم وخبرهم، لا ينطقون إلا بالسفه والطيش، يسيرون على سنن أسلافهم من الخوارج القدامى، أساء حرقوصهم أساء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال اعدل يا محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من ضئضي هذا أقوام سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قتلوا عثمان شهيد الدار ذا النورين، وقتلوا عليا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخوارج اليوم، خوارج العصر اليوم، إذا ما أحدث خارجي تفجيرا أو تدميرا أو قتلا أو تخريبا، خرج خوارج القعدة يزفون إليه الأناشيد الحماسية والقصائد الدموية، وهي سنة ماضية في أسلافهم. هذا عمران بن حطان يمدح بقصيدة، يمدح قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. فرد عليه أهل السنة وقضوا عليه أبياته قطا، فقالوا: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأعلم أن الله جاعله أو فالبرية عند الله خسرانا. الخوارج، خوارج العصر، تأمل في الخوارج القدامى وقارن بين ما صنعه خوارج العصر، ترى أن القوم يسيرون حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقدة على نهج أسلافهم من الخوارج القدامى، من الخوارج المارقين. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير بسنديهما عن رجل من عبد قيس كان من الخوارج ثم فارقهم، قال: دخل الخوارج قرية وفيها عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له الخوارج: هل رعته؟ هل خفته؟ قال: والله لقد روعتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. قالوا: حدثنا بحديث سمعته من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عبد الله بن خباب: سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، إن كان ذاك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فقال له الخوارج: هل سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله؟ قال: اللهم نعم. فأخذه الخوارج وضربوا عنقه عند ضفة النهر فسال دمه كأنه شراك نعل، ثم أقبلوا على زوجه وبقروا بطنها، وكانت يومئذ حبلى. هذه هي قسوة الخوارج القدامى. أما خوارج العصر فإنهم يأخذون السكاكين ويذبحون المسلم من الوريد إلى الوريد، وينشرون ذلك في طباق الأرض تخويفاً وذعراً للمسلمين، يذبحونه من الوريد إلى الوريد. خوارج العصر يدمرون المساجد ويقتلون الركع السجود. خوارج العصر لا يريدون لوطن أن يستقر، ولا يريدون لدولة أن ترتاح. خوارج العصر زادوا على الخوارج القدامى في ضلالهم بكذبهم وزيفهم وضلالهم وإضلالهم. هؤلاء هم الخوارج. وانظر مرة أخرى في سير الخوارج القدامى، فقد ذكر الطبري في تاريخه أن الخوارج دخلوا إلى المدائن فعملوا فيها السيف، وقتلوا النساء والأطفال والرجال والشيوخ، وبقروا بطون الحبالى، وقتلوا بنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدي، وكانت تحفظ القرآن، فلما غشوها بسيوفهم قالت لهم: ويحكم ويحكم، متى كان الرجال يقتلون النساء؟ ويحكم متى كان الرجال يقتلون النساء؟ ويحكم أتقتلون من لا يبسط لكم يدا؟ ويحكم ويحكم أتقتلون من لا يريد بكم ضرا ولا يملك لنفسه نفعا؟ ويحكم أتقتلون من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ فقال بعضهم: اقتلوها. وقال رجل منهم: دعوها. فقام الخوارج على الرجل وقالوا له: كفرت وافتتنت. ثم لما أرادوا قتلها سقطت ميتة، فغشوها وقطعوها بسيوفهم. ذكر ابن الأثير في الكامل أن الخوارج دخلوا العراق وقبضوا على رجل اسمه سماك بن زيد، وكانت معه ابنته، فأخذوها لقتلها، فقالت لهم: يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، إن أبي رجل مصاب فلا تقتلوه، وإني جارية ما جئت بفاحشة قط، ولا آذيت جارتي قط، ولا تشرفت ولا تطلعت قط. فلما أكملت كلامها قطعوها بسيوفهم. هكذا بنفوس قذرة، بقلوب مريضة، بقلوب انطوت على حقد على المسلمين، هكذا يقتلون النساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه في الجهاد: لا تقتلوا امرأة ولا عسيفا. ورأى امرأة من المشركين مقتولة فأنكر ذلك وقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. الخوارج، خوارج العصر، ما نزلوا في مكان إلا وأحلوا به الفساد والدمار والخراب، كالغربان والبوم لا يعيش إلا في الخرائب وعلى الأطلال، يجرون ذيل التكفير في كل مكان، يقولون: ألم يقل الله: من لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ففسروها على وفق حبهم وتعطشهم للتكفير، على وفق حبهم وتعطشهم لدماء المسلمين. فيا أيها الخوارج، ما أجهلكم وما أحمقكم، فلو أننا عملنا بهذه الآية على وفق منهجكم التكفيري لكفرتم أنتم أنفسكم، لكفرتم أنتم أنفسكم. لو أننا عملنا بهذه الآية ولم ننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي فهم سلف هذه الأمة إذ قالوا أنها كفر دون كفر لكفرتم أنفسكم. من لم يحكم، فمن ها هنا من ألفاظ العموم، فكل من لم يحكم بما اسم موصول من ألفاظ العموم بكل ما أنزله الله عز وجل من واجب أو مندوب أو مستحب، من ترك أمراً سواء كان واجباً أو مستحباً على قول الخوارج يعد كفاراً، فهم بذلك يكفرون أنفسهم. ما أجهل هؤلاء وما أحمقهم ما عرف عن واحد منهم أنه جلس في حلق العلماء وتضلع بالعلم، إنما يرجعون إلى شيوخ الكهوف والغيران الذين عشش في قلوبهم وعلى قلوبهم حب التكفير والدماء. فاللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالتكفيريون ينشطون هذه الأيام في نشر مناشير التكفير والتفجير في عدد من مناطق الجبل الأشم بعدما ضيق عليهم الأمر في الجنوب الحبيب، فأخذوا يتسللون لواذا ها هنا وها هناك تحت جناح الظلام في جبن ظاهر أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافر، ينشرون مناشير التكفير والتفجير. لعمري لو كان رأي الخوارج حقا لاجتمع، ولكنه ضلال فتفرق. عجبا لهؤلاء، ألا يعتبرون بنتيجة أسلافهم؟ لو كان ما معهم حق لأظهره الله ونصره وأفلجه، ولكن الله أكبته وأكذبه وأدحضه، وصار أمرهم إذا ما دسوه في قلوبهم صار قرحا وألما في قلوبهم وفي ضمائرهم وفي صدورهم، وإذا ما أخرجوه أهراق الله دماءهم، فكلما خرج لهم قرن قطع. أيها الليبيون، إن الخوارج يتوعدونكم بالقتل والتدمير والتخريب والتفجير وزحق الأرواح وتدمير المساجد وتفجير المنشآت وقتل الموظفين، فلا تقصروا في التحذير منهم وفي بيان باطلهم وكشف زيغهم وضلالهم وزيفهم وإضلالهم، وهم قوم سفهاء حدثاء الأحلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. عباد الله، نبهوا أبناءكم، حذروا أبناءكم، فكم من أحبولة نصبها هؤلاء الخوارج لشبيبة الإسلام فوقعوا في حبائلهم. من يحب الدين ومن يغار على الدين جهلا وفرطا في الجهل، والله نسأل أن يحفظنا وإياكم من شرورهم، الله نسأل أن يحفظنا وإياكم من شرورهم، وأن يأخذ عنا أعين الحاسدين، والحاقدين والخوارج المارقين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.